رجليه ولكن ذكر قبل أن يستتم القائمة، هذا يرجع. إنما إذا استتم هذا ما يرجع، حتى لو ما قرأ الفتح، لأن القيام ركن والفتح ركن، فإذا تلبس بالقيام تلبس بالركن، حتى لو ما قرأ الفتح لا يرجع. نعم ايوه، ما انا بقول هذا مصر الباب، ان كان جهيلا لا، كان جهيلا يعفى عنه، واكثر الناس على هذا. نعم زيادة روية اذا صلى خمسة، نعم يقامل خمسة يرجع، هذا يرجع ان تذكر يرجع وجوبه. نعم تعمد العودة توصل صلاته، ترك ركنا ولو عبث فيه، هذا عبث فيه أي أمر، أيه هو ترك هنا الركن، وليكن ليس فرق بين كلية أو جزئية. الآن أنت تركت الفاتحة في نصف الفاتحة محمود، ثم ركع ثم عدت تقرأ الفاتحة، فما حكم صلاتك؟ أول ما تترك أنت الفاتحة وتركع قبل الإتمام وأنت من إمام أو منفرد بطل صلاتك. لا ما في مصلحة، احنا نتكلم نتكلم، دعنا من نسيان دعنا من جهل، نتكلم عن ايه وجه كونه لما ترك الركن هنا بطل صلاته معناه وسيعود اليه. نقول مثل ما لو تركت انت الفاتحة فركعت في نصفها خلاص بطل، حتى لو هتعود اليه لا عبرة بالعود، تعود يبقى ركعة جديدة، لو تبطل الركعة في الفاتحة تبطل ركعة، لان هنا الفاتحة خلاص صلوات الركعة بطلت الركعة. طب نفس المسألة هنا، انت هتبدأ هنا تبدأ بركعة جديدة، يعني اذا خرجت من صلاتك تستنى صلاة جديدة، هو معناه البطلان. المهم ان في النهاية معناه البطلان. طب يعمل ايه بقى؟ تبطل يبقى يجيب كام ركعتين؟ المهم ان حصل بطلان. تبطل ايه؟ تبطل الثالثة، يبقى هات بركعتين بعد التشهادات بركعتين ولا بركعة؟ يعني انت ابطلت الركعة، ابطلت خلاص، يبقى هذا خلاص اتفقنا في البطل. وما انت بتقول ليه لا يبطل؟ خلاص طلت كلية سهلة، مسألة كلية تستأنف ولا لابد تخرج منها وتبدأ تكبير الإحرام، هذه مسألة سهلة. لا غير مخالفة أمر النبي بطلت، هنا تبطل أيوة تبطل، لكن تبطل بقى يستأنف، ولو بطلت الآن هيستأنف ركعتين محمود ولا يستأنف أربعا؟ ليه ليه ليه؟ إذا بطلت خلاص، إذا بطلت يستأنف من جديد، يبدأ أربعة يأتي بأربعة. ليه؟ لأن هنا بطلان الركعة نفسها، هنا بطلان الركعة هيبنى على ما مضى، يعني هيبنى هنا على ما مضى. لكن هل هنا تبطل الركعة فقط ولا تبطل الصلاة؟ يعني أشبه، لو كنا تبطل الركعة وآتي بثلاثة وأربعة أشبه. نعم بدأ ايه؟ لا في مثل، لا ثبت انها بعض مثل، لو بطل شيء من الركعة دون الغوايات الركعة مكانها. يعني يفرق بين العمد وغيره، يعني كلام عبد الرحمن جيد، كلام عبد الرحمن جيد في أنه